بالنسبة لتحريم الحلال، نقول إن تحريم الحلال قد نهى الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الله عز وجل نهى أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا قد أحله الله عز وجل له، فإن ذلك من التعدي على حكم الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لو وقع من الإنسان أن حرم على نفسه حلالا، سواء كان ذلك مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو منكحا أو كذلك أيضا مسكنا أو مركبا أو غير ذلك مما أحله الله عز وجل عليه، هل هذه اليمين من اليمين الماضية أم هي من لغو اليمين؟ نقول إذا قلنا بتحريم ذلك وأن الحرام في هذا لا يكون حراما لمجرد تحريم الإنسان على نفسه، فإذا قال الإنسان أن الأكلة الفلانية حرام علي أو الشربة الفلانية حرام علي أو غير ذلك، فهل هذا اللفظ يكون محرما كالنص؟ نقول اتفق الأئمة الأربعة على أن ذلك ليس بمحرم، أن هذا ليس بمحرم عليه، بخلاف رواية عن أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه قال محرمة وقتية حتى يكفر عن يمينه فتنتقل، قالوا لثبوت الدليل في ذلك. فنقول إن ما يتعلق بذلك هو في ما جاء في المأكولات والمشروبات وغيرها. أما بالنسبة للزوجة فبعض العلماء قال إنها تحرم. وأما بالنسبة لكفارة اليمين فهل يكفر في ذلك أم لا إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا حلالا؟ نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جماعة من العلماء إلى أن تحريم الحلال إنما هو من لغو اليمين، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بتحريم الرجل على الزوجة على زوجه إذا قال امرأتي علي حرام. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء وقول المالكية وكذلك أيضا جماعة من الفقهاء من الشافعية، قالوا وذلك أن هذا من اللغو لعدم اعتباره، أنه ليس بحرام من جهة الأصل ولا يمكن أن ينتقل من حلال إلى حرام لمجرد قوله. وذهب بعض العلماء وقول الحنفية والحنابلة إلى أن هذا تحريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه طعاما فبين الله عز وجل أن ذلك يمين، كما في قول الله جل وعلا: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال الله عز وجل بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماها الله عز وجل يمينا. وهذا هو الأرجح أن تحريم الحلال يمين، وهذا الذي قضى به جماعة من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول الذي يحرم على نفسه حلالا فإن ذلك ليس بحرام عند الله، ولكن تلك يمين يجب على الإنسان إذا أراد أن يفعل ذلك أن يكفر عن يمينه. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قوله قال: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وهذا في موضع مسائل المتفاضلات، فكيف إذا كان ذلك مثلا من الأمور المصالح العظيمة فنقول يكفر عن يمينه ولا شيء عليه، أما تحريمها فليست محرمة شرعا كتحريم الله عز وجل، والله أعلم.